أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، إخواني الكرام، كنا قد رأينا توجيه القرآن الكريم للصحابة رضي الله عنهم ولكل من سار على منهج الصحابة رضي الله عنهم. قلت ورأينا كيف وجه القرآن الصحابة إلى أن لا يطيعوا أمر الكافرين والمنافقين الذين يستغلون مصائب المسلمين ومصائب المجاهدين من أجل تضعيف أو مضاعفة حسرات المسلمين ومن أجل إضعاف العزيمة في قلوبهم حتى لا يواصلوا طريق الجهاد وطريق البذل والعطاء. بل رأينا أن القرآن الكريم نهى الصحابة أن يقولوا مثل قول هؤلاء المشركين والمنافقين. بعد هذا التوجيه للصحابة رضي الله عنهم، يعرج سياق القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ أيضا صلى الله عليه وسلم نصيبه من رحمة الله تبارك وتعالى وتوجيه القرآن الكريم. فيقول الله تبارك وتعالى لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فكما ترى أخي أن السياق يتجه الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ما صدر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن الصحابة رضي الله عنهم أو بعضهم تحمس للخروج، أي لملاقاة قريش خارج المدينة، ثم اضطربت صفوفهم فرجع ثلث الجيش قبل الوصول إلى ساحة المعركة، وخالف بعد ذلك من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضعف أمام إغراء الغنيمة، ووهن من وهن أمام إشاعة مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقلب من انقلب على عقبيه مهزوما، وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر قليل، وترك يثخن بالجراح وهو صامد يدعو إلي عباد الله. يتوجه القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيب قلبه، ويتوجه أيضا إلى المسلمين من أجل إشعارهم بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، ويذكره ويذكرهم في نفس الوقت رحمة الله عز وجل الممثلة في خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام الذي تجتمع حوله القلوب. كل ذلك من أجل أن يستجيش القرآن كوامن الرحمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتغلب الرحمة على ما أثاره تصرف الصحابة يوم أحد، وأيضا ليحس الصحابة حقيقة النعمة الإلهية بهذا النبي الكريم الرحيم. ثم يدعوه، أي يدعو القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعفو عن الصحابة وأن يستغفر لهم الله عز وجل، ثم يدعوه أن يشاورهم في الأمر كما كان يشاورهم قبل وقعة أحد، ولا يتأثر بالنتائج التي تمخضت عن ذلك القرار من أجل أن يبطل مبدأ الشورى وفي بناء مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة الله عز وجل لك ولأصحابك من الله عليك أن ألنت لهم جانبك وخففت لهم جناحك وترفقت عليهم وبهم وحسنت لهم خلقك فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك. فترى أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسب لتحقيق مراد الله تبارك وتعالى من إرساله، أي إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة يبلغها عن الله تبارك وتعالى، وهو أيضا مأمور بسياسة أمته بتلك الشريعة وتنفيذها فيهم، وهذا عمل له ارتباط قوي ومناسبة قوية بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل سياسة أمته، فخلقه يلائم الوسائل المتوسل بها لحمل أمته على الشريعة الناجحة من أجل البلوغ بهم إلى مراد الله تبارك وتعالى من إقامة الدين. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهم أن صبر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجلد، فلم يتشدد في عتب ولا توبيخ، كل ذلك اهتداء بكتاب الله عز وجل. فقد رأينا أن القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى وأنزل آيات كثيرة في الوقعة بيّن فيها ما كان من ضعف المسلمين، وبيّن عصيانهم وتقصيرهم، حتى ما كان متعلقا بالظنون الفكرية والهموم النفسية، ولكن مع العتب اللطيف المقرون بذكر العفو والوعد بالنصر وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى والتأكيد على فوائد المصيبة. وقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن كما ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال الله سبحانه: ولو كنت فظا أي سيء الخلق غليظ القلب أي قاسي القلب لانفضوا من حولك، لأن الفظاظة هي الشراسة والخشونة في المعاشرة، وهي القسوة والغلظة، وهما من الأخلاق المنفرة للناس، فالناس لا يصبرون على معاشرة صاحبهما وإن كثرت فضائله ورجيت فواضله، بل يتفرقون ويذهبون من حوله ويتركونه وشأنه، لا يبالون ما يفوتهم من منافع الإقبال عليه والتحلق حواليه، وبهذا ستفوت الهداية ولا تبلغ القلوب الدعوة. فالناس في حاجة إلى كنف رحيم وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم، في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء، ويحمل همومهم ولا يحملهم همومه، ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود. وهكذا كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت حياته مع الناس، وهذا ما تتطلبه سياسة الناس. فالأخلاق الحسنة من الرئيس تجذب الناس إلى دين الله عز وجل وترغبهم فيه، مع ما لصاحب هذه الأخلاق من المدح والثواب. والأخلاق السيئة من الرئيس تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها أيضا من الذم والعقاب. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره من البشر الضعاف؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به في معاملة الناس، مما يعاملهم به عليه الصلاة والسلام من اللين وحسن الخلق والتأليف، امتثالا لأمر الله عز وجل وجذبا لعباد الله تبارك وتعالى لدين الله؟ ثم أمره الله تبارك وتعالى بأن يعفو عنهم عما صدر منهم من التقصير في حقه عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يستغفر لهم في التقصير في حق الله عز وجل، فيجمع الرسول بين العفو والإحسان. ثم قال الله سبحانه: وشاورهم في الأمر، أي شاورهم في الأمور التي تحتاج إلى مشورة ونظر وفكر، شاورهم في الأمر العام، في سياسة الأمة، في الحرب والسلم والخوف والأمن وغير ذلك من مصالحهم الدنيوية. بمعنى دم على المشاورة وواظب عليها كما فعلت قبل الوقعة، قبل غزوة أحد. وإن أخطأوا الرأي فيها فإن الخير كل الخير في تربيتهم على العمل بالمشاورة دون العمل برأي الرئيس وإن كان صوابا، لما في ذلك من النفع لهم في مستقبل حكومتهم أي إدارتهم إن أقاموا هذا الركن العظيم الذي هو المشاورة. فإن الجمهور أو الأكثرية أبعد عن الخطأ من الفرد في الأغلب، والخطر على الأمة في تفويض أمرها إلى رجل واحد أشد وأكبر. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بالشورى في الموضع الذي كان للشورى في ظاهر الأمر نتائج سلبية يأمره أن يشاورهم كما كان يشاورهم ولا يتأثر بالنتائج، أي نتائج الموقف الذي وقع يوم أحد من أجل إبطال هذا المبدأ. فهذا المبدأ لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه، وإقرار المبدأ وتعليم الجماعة وتربية الأمة أكبر من الخسائر الوقتية. الإسلام في هذه الفترة كان ينشئ أمة ويربيها ويعدها لقيادة البشر، وكان الله عز وجل يعلم أن خير وسيلة لتربية الأمة وإعدادها للقيادة أن تربى بالشورى، وأن تدرب على تحمل التبعة، وأن تخطئ مهما يكون الخطأ جسيما وذا نتائج سلبية مريرة، ولكن لتعرف كيف تصحح خطأها وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها، فإنها لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطأ. والخسائر لا تهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة والمدركة المقدرة للتبعة والمسؤولية. ومحاولة اختصار الأخطاء والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيه شيء من الكسب لهذه الأمة، إذا كانت نتيجة هذا المحاولة أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل تحت الوصاية. إنها في هذه الحالة تخسر نفسها وتخسر وجودها وتخسر تربيتها وتخسر تدريبها على الحياة الواقعية. بل لو كان وجود القيادة الراشدة في الأمة ممثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم يسد مسد مزاولة الشورى، لكان وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الوحي من الله عز وجل كافيا لحرمان الصحابة يومها من حق الشورى، بخاصة على ضوء النتائج السلبية التي صاحبتها في ظل الملابسات الخطيرة في وقعة أحد، وهي حديثة النشأة. ولكن وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام والوحي الإلهي معه ووقوع تلك الأحداث مع تلك الملابسات لم يكن مبررا لإلغاء هذا الحق وهذه الشعيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا بد من مزاولة هذه الشعيرة اللي هي الشورى، ومهما تكون النتائج، لأن وجود الأمة الراشدة مرهون بهذا المبدأ. وفي الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره وليس المقام يتسع لبسطه، ولكن نقول من فوائد الشورى أنها من العبادات المتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن فوائدها أن فيها تطييبا لخواطر المستشارين وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، فيبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه طاعة تامة. ومن الفوائد أن في الاستشارة تنوير الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول، إذ أن علوم الخلق متناهية، فلا يبعد أن يخطر ببال إنسان من وجوه المصالح ما لا يخطر ببال غيره، فتصير الأرواح متطابقة متوافقة على تحصيل أصلح الوجوه، وتطابق الأرواح الطاهرة على الشيء الواحد مما يعين على حصوله. كذلك من فوائدها أن ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوبه فليس بملوم، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر فكيف بغيره من الناس. ثم يقول الله سبحانه لنبيه فإذا عزمت، أي على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه، فتوكل على الله، أي اعتمد على حول الله عز وجل وقوته متبرئا من حولك وقوتك، لأن الله سبحانه يحب المتوكلين. يحب المتوكلين عليه اللاجئين إليه فينصرهم ويرشدهم إلى ما هو خير لهم كما تقتضيه المحبة، إذ أن التوكل علامة صدق الإيمان، وفيه ملاحظة عظمة الله وقدرته، وفيه اعتقاد الحاجة إلى الله سبحانه وعدم الاستغناء عنه، وهذا أدب عظيم مع الخالق يدل على محبة العبد ربه، ولذلك أحبه الله عز وجل. العزم على الفعل وإن كان يكون بعد الفكر وإحكام الرأي والمشاورة وأخذ الأهبة، فهذا كله لا يكفي للنجاح إلا بمعونة الله تبارك وتعالى وتوفيقه، لأن الموانع الخارجية له والعوائق دونه لا يحيط بها إلا الله سبحانه، فلا بد للمؤمن من الاتكال على الله والاعتماد على حوله وقوته. ومن أحبه الله سبحانه وتعالى عصمه من الغرور باستعداده والركون إلى عدته وعتاده والبطر الذي يصرفه عن النظر فيما يعرض له بعد ذلك حتى لا يقدره قدره ولا يحكم فيه أمره، فبدلا من أن يكون نظره في الأمور بعين العجب والغرور واستماعه لأنبائها بأذن الغفلة والإزدراء ومباشرته لها بيد التهاون، تراه يلقي السمع وهو شهيد وينظر بعين العبرة فبصره حينئذ حديد، ويبطش بيد الحزم فبطشه قوي شديد، ذلك بأنه يسمع ويبصر ويعمل للحق لا للباطل الذي يزينه الهوى ويدلي به الغرور. وإذا صدق التوكل على الله عز وجل كان ذلك سببا لمحبة الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. والآية صريحة في وجوب إمضاء العزيمة المستكملة لشروطها، وأهم شروطها في الأمور العامة حربية كانت أو سياسية أو إدارية المشاورة، وذلك أن نقض العزيمة ضعف في النفس وزلزال في الأخلاق لا يوثق بمن اعتاده في قول ولا عمل. فإذا كان ناقض العزيمة رئيس أو قائد جيش كان ظهور نقض العزيمة منه ناقضا للثقة بإدارته وجيشه، ولا سيما إذا كان بعد المشاورة والشروع في العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصغي إلى قول الذين أشاروا عليه بالخروج إلى أحد حين أرادوا الرجوع عن رأيهم خشية أن يكونوا قد استكرهوه على الخروج، وكان قد لبس لأمته وخرج، وذلك شروع في العمل بعد أن أخذت الشورى حقها كما تقدم ذكره. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن لكل عمل وقت، وأن وقت المشاورة متى انتهى جاء دور العمل، وأن الرئيس إذا شرع في العمل تنفيذا للشورى لا يجوز له أن ينقض عزيمته ويبطل عمله، وإن كان يرى أن أهل الشورى قد أخطأوا الرأي كما كان يرى عليه الصلاة والسلام في مسألة الخروج إلى أحد، ويمكن إرجاع ذلك إلى قاعدة ارتكاب أخف الضررين، وأي ضرر أشد من فسخ العزيمة وما فيه من الضعف والفشل وإبطال الثقة وفتح باب نقض النقض، مع العلم أن الهزيمة لم تكن بسبب الخروج وإنما بسبب معصية الرماة. في أحداث أحد ألقى النبي صلى الله عليه وسلم درسه العظيم، وهو يعلم الأمة الشورى ويعلمها إبداء الرأي واحتمال تبعته بتنفيذه في أخطر الشؤون، كذلك ألقى على الأمة درسا في المضاء بعد الشورى وفي التوكل على الله عز وجل والاستسلام لقدره، ويعلمها كذلك أن للشورى وقت ولا مجال بعدها للتردد والتأرجح ومعاودة تقليب الرأي من جديد، فهذا مآله الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا ينتهي، إنما هو رأي وشورى وعزم ومضاء وتوكل على الله سبحانه، وخير الهدي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله نسأل أن يوفقنا للاهتداء بهدي القرآن والائتساء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله.